إنما للناس، لأن صاحب حدث يؤم الناس صاحب الطهارة، ولو كان عاميا يحسن القراءة هو لازم يكون قارئا. نعم. طيب يا شيخ، ما غسل الملابس في الوقت؟ إذا أصابها شيء، وإذا جعلها ذكر شيء يحمي ثيابه فلا بأس، الكيس يحمي ثيابه. ولكن لو تغسل إذا أصابها شيء يغسل إذا قدر. نعم. نعم. نعم، يصلي فرضا له جميع. لم يكن في علمي مسبقا أن المساهمات المالية في الأراضي والعقارات عليها زكاة، والمشكلة تتلخص أنه توجد عندي مساهمات كأمانة عندي لبعض إخواني وأقاربي، وكذلك لي أنا شخصيا بعض المساهمات التي تصل بعض قيمتها من 5000 إلى 6000 ريال. والأسئلة هي: ما هو الواجب علي فعله تجاه المساهمات الشخصية والأخرى، علما أنه تجاودت مدتها تقريبا 5 سنوات على أو أقل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت مساهمة تجارية في أرض للتجارة، في أشياء التي أخرى للتجارة، هل فيها الزكاة؟ وليزكي أهلها، مهم زكيها أهلها، تعلمهم يزكون، إلا إذا وكلوك أن تخرج الزكاة، إذا وكلوك تخرج الزكاة أنت، وإلا فهم اللي يزكونها وأنت ما عليك حرج، إنما تزكي حقك، تزكي مالك أنت، وأما أموال الناس يزكونها هم كل سنة. إلا إذا كان أهل المال صغار أنت وكيلهم زكي عنهم، أو مع مجانين أو معافيه أنت وكيلهم زكي عنهم. أما إذا كانت الأموال تجارية، أموال استثمارية في أرض يستثمرها مو للبيع، في أرض تزرع الزكاة في زرعها اللي يزرع، في شركة تستثمر أشياء، شركة حليب، شركة مثلا أشياء أخرى ليس من شأنها البيع، إنما بيع الثمرة لكن تبيع الأصول، فالذي يباع هو اللي يزكى. ولما يباع آلات لا تباع، أراضي لا تباع، سيارات لا تباع، هذا ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الأشياء اللي تباع من هذه الشركة، والنتاج اللي يباع من هذه الشركة كل ما تم الحول عليه يزكى، إما بواسطة الشركة وإلا بواسطة أصحاب المال يعلمونه وهو يزكى، ولا أصحاب الأموال يوكلون ناس من أعيان الشركة كل ما زارت السنة زكى هذه الأموال التي للبيع. المكاتب اللي يسمون فيها الآن فلوها ولا أصحابها؟ المكاتب اللي يسمون فيها مقفلة وأصحابها موجودين. معطلة يعني؟ إيه معطلة. إذا معطلة حتى تتحرك يعني. المعطلة ما في بيع ولا بيع. إذا جاءت تحركت البيع والشراء إذاك. ما إذا معطلة ما فيها بيع ولا شراء هي ولا معطلة، ما أراد أهلها البيع والشراء. إنك هي الآخرة. إذا كان معطلة ما فيها بيع ولا شراء ما عطلت عن البيع والشراء لأجل أسباب أخرى. ولا هو معدها للبيع، لكن معدها للبيع يزكيها ولو كانت كاسدة يزكيها ما تسوى. أما إذا كان هولوا عندهم باعي شيء ولا سووا شيء، هولوا عنها ما عندهم نية بيع ولا شراء، ينظرون في أمر آخر ماذا يفعلون فيها، هذه ما فيها زكاة. أما إذا كان تعطيها معناها أن ما لها زبون، يعني ما فيه نشاط، هذه تزكى بقدر ما تسوى. إذا كان الأول تسوى قطعة 100 ثم كسدت حتى صار ما تسوى إلى 50، كل شيء ذكى بحسب قيمته. إذا كان صاحب العقار مماطل يا شيخ وما سلمني المساهمة إلا بعد 6 سنوات، كل سنة يوعدني، هل أزكيه على 6 سنوات بالربع فلاس المال؟ المماطل المعسر ما يزكى عليه، لكن حقه عند المعسر أو ماطل ما في زكاة حتى تقبضه، وإذا زكى عنه واحد حسن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند والشيخ عبد الرحمن الدرويش والشيخ محمد رأفت سعيد فيما يتعلق بالتعدد وحكمة التعدد للنساء ومصالح ذلك والجواب عن المشاكل التي يعلقها أعداء الإسلام بالتعدد، ويعلقها من اغتر بمقالاتهم واشتبهت عليه الأمور بسبب ذلك

لا يحصيهن إلا الله عز وجل، منهم من يتخذ الثنتين والثلاث والواحدة والعشر والعشرين ولا يقف عند حد نسأل الله العافية. وإذا ترافع إلى قانونهم وعنده زيادة واحدة شرعية حكموا عليه بالظلم والعقوبة، وإذا قال لا مهي بزوجة صديقة ثانية سامحوا. هذا هو البلاء العظيم والفساد الكبير، وهذا يوجد في بلدان إسلامية مو في بلاد النصارى، يوجد في بلدان تنتسب الإسلام. إذا قال إنها خليلة قالوا لا بأس، وإذا قال زوجة قال ليه تعدد، لا ما يعفى بل يعاقب حسب القانون. ومن أجل هذا سمعتم ما يتمناه كثير من النصارى وغيرهم من حكم الإسلام لما فيه من الخير لهن ولرجالهن أيضا. وسبق أن كتبت في هذا مقالا من نحو 20 سنة أو أقرأ أو أكثر من هذا أو قليل من هذا، ذكرت فيه نقولا عن بعض بنات أوروبا، وأظن في أيضا نقولا عن بعض رجالهم تمنيهن لحكم الإسلام وأنهم ومدحهن للإسلام بما شرع الله فيه من التعدد وما حل من المشاكل، ويقولن في ذلك إن أوروبا سوف ترجع إلى الإسلام وسوف تضطر إلى الدخول في الإسلام في مستقبل الزمان. وسينشر إن شاء الله، أطلبه وينشر إن شاء الله وينشر ما هو أبسط منه في هذا المقام في هذا المقام. والواجب على العلماء مثل أصحاب الندوة وغيرهم من العلماء أن ينشروا معالم في هذا الباب، وينور الناس من طريق الإذياع ومن طريق التلفاز ومن طريق الصحافة ومن طريق المؤلفات ومن طريق الخطابة. هذا واجب أهل العلم أن يبينوا ما شرع الله ويبين حكم الله فيما شرع من تعدد النساء وغير ذلك من الحكم والأسرار التي يتعدى أعداء الله عليها ويرمون الإسلام فيها بأنه فعل وفعل من تعدد النساء من جهة الطلاق من جهة من جهة الرق وإلى هذا ما يتكلم فيه أعداء الله. المقصود أن على أهل العلم أن ينشروا ما علموا من حكم الله بين الناس حتى يعلم المسلمون ما هم فيه الخير وما أعطاهم الله من النعم، وحتى لا يشبه عليهم أعداء الله ويلبس عليهم أعداء الله، وحتى يعلم أعداء الله ما في الإسلام من الخير والهدى، فيكون ذلك داعيا إلى دخوله في الإسلام ورغبته في الإسلام. وقد وقع في الندوة ما معناه أن التعدد مباح فقط، وإن الصواب في هذا أن يقال إنه مشروع لا مجرد إباحة فقط، بل التعدد مشروع وسنة لمن قدر عليه وتوافرت فيه الشروط لما هي من نصائح التي سمعته من الندوة. والله قال فانكحوا وأمر، والأمر أصله ما بين الندب وبين الوجود، وإنما نقلهم من ظلم اليتيمات إلى التزوج من غير اليتيمات. فما بعض الناس إذا كان عنده اليتيمة أو اليتيمات إن أعجبه جمالها ومالها تزوجها، ولم يعجبه ذلك تركها وربما أمسكها حتى تموت حتى يأخذ مالها، فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك حتى يعملوا بما شرع الله عز وجل، ويعطوهن القسط في مهرهن إذا أعجبنهن فلينكحوهن بالمهر اللائق الذي يعطاه أمثالها، وإن لم تعجبهم لم يظلموها بل تركوها تزوج بغيرهم. وقد يكون لها شركة في نخلة كلها العلق من النخل، وهو النصيب من النخل من نخلات أو سهم من النخل أو عدد النخلات في نخلة، فيحب أن يتزوجها ويحب أن تبقى لديه حتى تموت حتى لا يأتيه مشارك في هذا النخل أو في هذه الأرض ونحو ذلك. فالمقصود أن الله جل وعلا نقلهم من هذا إلى أن ينكحوا ما طاب من النساء في الجهات الأخرى في البيئات الأخرى غير بيئة اليتيمات، والأمر أصله بين الوجوب والندب، وشرط في ذلك عدم خوف العبد، يجبتم أن لا تعجه واحدة. فإذا توفرت الشروط المؤمن وآنس من نفسه القدرة فالتعدد فيه خير كثير ومصالحه جمة، ولا سيما في هذا العصر عند كثرة النساء وكثرة المشاكل. فكون المرأة تكون عند رجل يكون لها ربع الرجل أو يكون لها ثلث الرجل أو يكون لها نصف الرجل خير من بقائها عانسة بلا رجل تتعرض للفساد والشيطان وتتعرض للزنا والفواحش وتتعرض للأمراض الكثيرة، قد تصاب بأمراض بسبب عدم الزواج، قد تصاب بفساد في أخلاقها و المصادقة لشباب تفعل معه الفاحشة، فالزواج فيه خير كثير ومصالح جمة كما علمتم. أولا عفة النساء، الرجل قد لا تكفي واحدة فيحتاج لما يعفه في اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، قد يحتاج إلى أكثر من ذلك. فأباح الله الإماء في عفة ولا تكفي واحدة أو ملكة إيمانك، فأباح الله لهم الإماء زيادة على الأربع حتى يعف نفسه وحتى يكره التعدد للأمة. والمرأة كذلك قد تحتاج إلى الزوج، قد يبتلى الناس بحروب، قد يبتلى الناس بغير الحروب لأن يقل وجود الرجال ويكثر وجود النساء في حمل النساء، وهذا موجود الآن. كثير من الزوجات أكثر حملهن النساء ويقل حملهن بالأولاد، تجد بيته الواحد بالذكر الواحد والذكران وفي سبع بنات وعشر بنات، وهذا واقع. فالله جل وعلا حكيم عليم حين شرع لنا التعدد حتى لا يتعطل نساؤنا ولا يتعطل رجالنا. ثم المرأة قد تبتلى بأمراض يعتريها الحيض، يعتريها النفاس، تبتلى بالعقم، تبتلى بأسباب عارضة لا تحمل معها، فأباح الله للرجل أن يتزوج اثنتين والثلاث والأربع حتى يعف نفسه وحتى يعف النساء من قريبات وغير قريبات، ويحسن إليهن في النفقة والعفة وإبعادهن عن خطر الفساد. وتبتلى أيضا بالحاجة، وتكون فقيرة فيسر الله لها زوجا أنفق عليها وأحسن إليها. المصالح عظيمة وجمة فيما يتعلق بالتعدد، ولكن أعداء الله عمي عن هذا الخير وعمي عن هذا الحق وعمي عن هذه المصالح، أو يتعامون عن ذلك حسدا وبغيا وعداء للإسلام وعداء لأهله، ثم مقلدوهم من أشباه الأنعام قد يقعون في ذلك، فيقلدهم بعض عامة المسلمين فيقعون في هذا الشر والفساد فريسة لآراء أولئك المجرمين الظالمين. فالواجب على العلماء أن يبينوا ويوضحوا للناس هذا الأمر، يبينوا لهم محاسن الإسلام، محاسن الشريعة في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في النكاح، في التعدد، في الطلاق، في غير ذلك. وقد يسر الله لنا وسائل إعلام تنشر كل شيء بدل كثير من الأغاني والفساد والشر الذي لا ينبغي أن ينشر. تنشر المقالات النافعة والتوجيهات السديدة والبحوث المفيدة للعالم للمسلمين وغير المسلمين. هذا واجب العلماء، فيجب على أهل العلم أن يتواصوا بهذا، ويجب على وزارة الإعلام أن تعنى بهذا الأمر، وعلى الدولة أن تعنى بهذا الأمر، وعلى كل مصلح يعنى بهذا الأمر حتى ينشر الحق ويكثر بيانه للناس وحتى يندحر الباطل وأهل الباطل. هذا هو الواجب على الجميع، إظهارا للحق. وكل من تأمل من العقلاء هذا الأمر وجد الحكمة العظيمة في شرعية التعدد، وأنه مصلحة عظيمة، وأنه خير للجميع للرجال والنساء. لو تأملوا قليلا، حتى النساء اللاتي يغبن في هذا الأمر لو تأملنا قليلا لعرفنا المصلحة. إذا كانت معطلة ليس لها زوج، والأخرى والأخرى والأخرى عندها زوج، فما حالها؟ كيف تكون حالها؟ لا ولد ولا زوج، هل هذه أسوء أو لا؟ أو كونها عند الزوج ولها ربع، لها ليلة من أربع أو ليلة من ثلاث أو ليلة من ست، أيهما أفضل؟ ثم ما الداعي للمشاكل؟ إذا عدل الزوج ما هي المشاكل؟ إذا عدل الزوج ليس هناك مشاكل، المشاكل تأتي منه إذا لم يعدل يأتي المشاكل، أما إذا عدل بينهن فلا مشاكل. ونحن قد جربنا هذا وعرفناه، لسنا نخبر عن قول الناس، جربنا هذا وجربه غيرنا، من عدل فلا مشاكل، إنما المشاكل تأتي من عدم عدله وبينه وظلمه لإحدى الزوجتين أو الزوجات، فلهذا تغر الأخرى ويكون مشاكل. فما إذا عدل واستقى الله بذلك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عنده تسع وعدل بينهن ولم يكن مشاكل، ولما وقع بعض المشاكل حلت بسهولة وانتهت بسهولة واستقر أمر زوجاته عندها بعدما خيرنا، استقر أمرهن عنده وكنا في غاية من الاستقرار والطمأنينة والراحة، وفي جمع النساء المتعددات مصالح لا تحصى كثيرة، من إحسان النساء وعفة النساء والإنفاق على النساء وتكثير الأمة. فالرسول حث على تكثير النسل، ولا شك أن تعدد النساء من أسباب كثرة النسل كثرة الأمة. ثم أيضا فيه أيضا تآلف بين المسلمين وتعارف بين المسلمين، إذا تزود من هنا ومن هنا ومن هنا تعرفت القبائل وتعرفت الأسر وتقاربت وتعاونت على الخير. وقد قال بعض أهل العلم إن من أسباب إن من الحكمة في تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب تأليف القبائل ودعوتهم من الإسلام، فإذا نكح من هؤلاء ومن هؤلاء صار أقرب إلى أن يقبلوا الإسلام. وهذا قد يكون بعض الحكم، والحكم كثيرة، ولهذا أخذ من بني مخزوم وأخذ من بني أمية وأخذ من غيرهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه صفو الأسوة، فلما عدد النساء دل ذلك على أن التعدد سنة وقربة وطاعة وذي خير كثير. يقول الله سبحانه لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، ومن جملة ذلك التعدد. فالتعدد سنة ومقروب ومطلوب لمن قدر عليه، لمن توفرت في الشروع وتيسر له ذلك فعليه يفعل ذلك، وهذا قربة له وحسن أيضا منه، وفيه مصالح للأمة. ولكن عليه يتقي الله في العدل ويتجنب أسباب المشاكل حتى ينفع الأمة وينفع المسلمين، وحتى يسلم في دينه وتبرأ ذمته إذا وفى بالعدل. وفق الله الجميع وأصلح على الأمة جميعا وهدانا جميعا صراطه المستقيم، ووفق علماء المسلمين في كل مكان بأداء الواجب ونشر الحق وبيانه للناس حتى يسود بينهم الهدى، وحتى يعرفوا الفضائل على وجهها، وحتى يندحر أعداء الإسلام ويقفوا عند حدهم الذي أوجب الله يقفوا عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا سماحة شيخي على هذا التبسيط وهذا التوضيح، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ووردت إلينا أسئلة كثيرة بعضها حول الموضوع فلا بأس أن نبدأ به إن شاء الله. أحد الأسئلة أو أول هذه الأسئلة يقول: نسمع ونشاهد من وسائل الإعلام الإسلامي ما يدعو لإبطال التعدد، كيف تأتى ذلك؟ هذا مثل ما سمعت، يجب أن يقضى عليه، ويجب على وزارة الإعلام أن توقف هذا عند حده، وألا تنقاد مع أولئك الذين تأثروا بالأعداء أو أخذوا أشرطة من الأعداء ونشرها بيننا. ويجب على العلماء يبينوا ذلك، وأن يضعوا مكان هذه النشرات الخبيثة والمسلسلات الخبيثة نشرات ومسلسلات طيبة تدعو للإسلام وتعظم أمر الإسلام وتنشر محاسن الإسلام. هذا هو الواجب على الوزارة وعلى الدولة وعلى العلماء جميعا. هل يجوز الله يهيئ ذلك عن قريب؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج الزوجة الثانية ولكنه لم يعدل من حيث أساس المنزل وأدواته، ولكن الزوجة الأولى لم ترضى ذلك، فهل هذا جائز؟ وبماذا تنصحون لنا؟ ما سمعت عليه يتحرى العدل، إذا قدر على الزواج لا بد من تحرى العدل، ولا بد من العزم على العدل، وإلا فلا فليتقي الله ولا يتزوج. لا بد أن ينظر في نفسه وينظر في ما لديه، فإن كانت عنده قدرة فليفعل وليستعين بالله وليتقي الله وليعدل، وإن كان عاجزا فليكتفي بواحدة. نعم. طيب يا شيخ غفر الله لك، إذا كان يعني أن المرأة توفى زوجها وقالت من أنت زوجتي من بعد وتقدموا لها كذا خاطب وهم كلهم صالحين، هذا إليها ممن هو هذا إليها، إذا كانت تحب أن تبقى على أولادها هذا إليها، ما لها أولاد المرسول فيها على بنفسها، إذا كان أبت الزواج لا في البر. الرسول قال لا تكرم حتى تستأمر، ولا في البكر حتى تستأذن، فلا بد من إذنهن إذا حق لهن والحاجة لهن. نعم. وآخر يقول: ألا يعلم من قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع بأنه زوجتين وثلاث وأربع فيكون تسع زوجات مثل الرسول؟ لا، هذا خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الانتين يعني أو ثلاث أو أربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزيادة، هذه من خصائصه. ولما أسلم بعض الصحابة وعنده عشر أمره يتخرم من أي ذا حيث خير من أربعا ويفارق البقية، وأسلم بعض الصحابة عنده خمس فأمره أن يختار أربعا ويفارق الخامسة، هذا هو الأمر الذي استقر عليه الشريعة. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الآية، فهل نفهم من الآية عدم العدل ونفيه والاكتفاء بزوجة واحدة، أم ماذا نفهم من الآية؟ الله قال بعد: فلا تميلوا كل الميل فتذهب المعلقة. المقصود أنه أن الإنسان يتحرى العدل ويجتهد في العدل وقد يفوته بعض الشيء، فالذي لا يستطيع يعفو الله عنه بالاجتهاد وبذل وسعه واتقى الله، فما عجز عنه معفون عنه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا مع وحده ولا مع جماعة. عليه يتقي الله ويعدل في حق المرأة ويعطيها حقها من نفقتها وإحسان الخلق معها. الله يقول: وعاشرهن بمعروف. بعض الناس والعياذ بالله فظ غليظ عنيف لا يحسن الخلق مع زوجته ولا يكلمها كلاما طيبا، بل هو دائم العبوس ودائم التغير ودائم الأذى ودائم السباب والشتام، هذا شره كبير والعياذ بالله، ولا معه إلا واحدة، كيف إذا كان معه جماعة؟ المقصود الواجب عليه العشرة بالمعروف والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وعاشرهن بالمعروف. فلا بد من المعاشرة الطيبة، وإذا بذل وسعه واتقى الله فشيء يغلبه يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. هل التعدد أصل في الشريعة أم الواحدة؟ وهل العدل يعني كل شيء أو أشياء مخصصة؟ الأصل التعدد والواحدة عند العدل. الأصل التعدد والواحدة عند العدل. إذا والذين لا يعددون ولا سيما من أعداء الإسلام هم أشبه الأنعام، يقتصر على واحدة في الاسم وهو في الحقيقة ليسوا على واحدة بل على عدد، كالتيس الذي يعرض عليه هذه وهذا والثور الذي يعرض عليه هذا وهذا، ويلقي منيه ورفته في كل مكان ولا يبارك البهيمة. أما صاحب الزوجات في الشرع هو يلقيها في محل صالح، في محل نبحه الله، في محل مقصوص، فهو بعيد عن مشابهة البهائم، ولكن هم أعداء الله هم أقرب الناس لمشابهة البهائم، كما قال عز وجل أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. وآخر يقول بالنسبة في الخارج يتزوج الرجل على واحدة امرأة، فإذا أراد يعني هذا شيء يتزوج على واحدة يقولون عندهم القانون لا يبيح لهم أكثر من ذلك، أما إذا أراد يتزوج فيتزوج متعة، ما الحكم في هذا؟ متعة غير، هذا عند الراجل هم يعملون هذا متعة عند الراجل غير عند النصارى. النصارى عندهم الزنا قليلا. نعم. إذا ولست المرأة على الرجل في عيب من العيوب علما أنه لم يكتشف هذا العيب إلا بعد الدخول بها، هل هذا يبرر؟ إذا ولست المرأة يعني دارت عليه على الرجل عيبا من العيوب علما أنه لم يكتشف هذا العيب عندها إلا بعد الدخول بها، فهل هذا يبرر إنهاء العلاقة؟ هذا بينه وبينها، إن شاء أنهى العلاقة وإن شاء اتصل بالمحكمة والمحكمة تنظر الأمر، هذا بينه وبين المرأة. إذا عرف عيبا فليس كل عيب ولا تكون عيب يقتضي الترافع الى المحكمه، بل هذا بين الزوج والزوجه، ان راى عيبا يمكن الصبر عليه صبر، وان راى عيبا يعني يوجب الفسخ سال اهل العلم وسال المحكمه وعرض عليها الامر، والا احسن وطلق من غير شيء، والا اتفق معهم على شيء يرضونه به وطلق. هذه امور داخليه بين الرجل واهل المراه والمراه. واخر يقول الا يكون تعدد الزوجات سببا لقله راحه الرجل من خلال المشاجرات وكره وبغض الأولاد الذين هم من إحدى الزوجات من قبل الزوجة الأخرى سببا يكره الأولاد آباءهم، أفتونا بهذا الأمر جزاكم الله خير. هذا السؤال ناشئ عن شبهة أعداء الله، هذا السؤال ناشئ عن تشبيه أعداء الله وتلبيس أعداء الله، وليس هناك مشاكل وليس هناك عداوة بين الأولاد، بل بينهم المحبة والتعاون والخير، وليس هناك مشاكل إلا منه من الزوج هو صاحب المشاكل، فإذا عدل فلا مشاكل. نعم. إذا أنجبت المرأة بناتا لعدة مرات بمشيئة الله، هل يصح للرجل أن يتزوج بأخرى ابتغاء إنجاب الذكور؟ لا بأس، ولو أنجب الذكور له يتزوج، ولو أنجب الذكور هم بنات، إذا أنجب الذكور أو بنات وأحب يتزوج فلا بأس حتى يكمل أربع. نعم. إذا نعم الاعتقاد في زواج المرأة لإنجاب الذكور ما في بأس، يقول لعلها يوفق في مرأة أخرى، قد تكون المرأة ما كشف لها إلا بنات فيتزوج مرأة إلا الله كتب لها بني. نعم. العدد المهر. نعم. العدد المهر. لا مو لازم. لو زوجت امرأة بمية وواحد بألف ما في بس. إذا كان الرجل عنده أربع زوجات وهو يعدل في كل ما يستطيع العدل فيه إلا الكلام، فأحيانا لا يعدل في كلامه فيخرج منه بعض الكلمات على التي لا يحبها إلى آخره. الواجب عليه أن يجهز نفسه حتى في الكلام. حتى في الكلام يعدل في الكلام. لا يسب هذه ويخضع الأخرى بالكلام الطيب. من يجب أن يتحرك على وطيه مع الجميع. نعم. يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى قوله وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وأقول فآيات أخرى ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فما تفسير ذلك؟ تقدم الجواب عن هذا، تقدم الجواب عن هذا، وأن الاستطاعة لا يمكن أن يقوم الإنسان بذلك، لكن عليه المستطاع عليه ما يقدر. أما الحب حب الإنسان قلبه فقد يحب هذه أكثر، قد يجامعها أكثر، قد يناسب بكلامها أكثر، ليس الأمر بيده، هذا يتعلق بالقلوب. وكان النبي يقسم فيما بين النساء عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم لا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء معناها الحب والمودة وما ينشأ عن ذلك، الأمور بيد الله ليس بيد آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر في موضوع التشاؤم بالسهر أو بغيره من الأيام والليالي والأماكن ونحو ذلك. وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. قد أجاد وأفاد وبين ما يجب في هذه المسألة وأشباهها، وشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عهدها ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وبين جامع بين هذا الحديث وبين حديث فضل من المجنون فراره من الأسد، والحديث الثاني لا يولد مورض على مصح. وأوضح للمستمعين ما هو الصواب والحق في هذا الباب، وأجاب عن الأسئلة المتعلقة بذلك أجوبة سديدة مباركة. فالحمد لله، ونسأل الله لنا ولكم وله التوفيق والهداية، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين والثبات عليه. فإن العلم له شأن عظيم، والله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وليتبعوا رسله عليهم الصلاة والسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا بالله ثم بالعلم النافع بالفقه في الدين. الإنسان ما يولد متعلما، يولد جاهلا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أعطانا الأسماع والأبصار والأفئدة وهي القلوب لأجل نعقل ونفهم ونتعلم ماذا يجب علينا، ماذا يحرم علينا، ماذا يستحب لنا، ماذا يكره لنا، ماذا يباح لنا، حتى نعلم ما أراد الله منا وما شرع لنا فنعمل، وحتى نعرف ما حرم الله علينا فنجتنب ونحذر. هذا الوجود له علة، له حكمة. ألا ينبغي للعاقل أن يكون مثل بهيمة الأنعام لا يعي شيئا إلا ما يأكل ويشرب وينكح؟ لا، الله ذم من كان هذا حاله. قال سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل أرجى من الأنعام الذي ما لها من لا يأكل يشرب وينكح وليس له طلب للمعالي ولا إرادة لمعرفة ما أراد الله منه ما أوجب عليه وما يسعده في الآخرة؟ هذا شر من الأنعام وأدى من الأنعام، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك الأنعام مثل البقر والغنم والإبل، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه حال الغافلين، نسأل الله العافية. لا يهتم بأن يسمع الفائدة والمواعظ، لا ينظر بما ينفعه ويدرس ما ينفعه ويستفيد من آيات الله المشاهدة، ولا يقرأ القرآن حتى يستفيد، ولا يعطي المقام حقه من التعقل بقلبه والنظر. لماذا وجد هذا الأمر؟ لما هذه المخلوقات؟ لماذا وجدت الكتب؟ لماذا جاءت الرسل؟ يتأمل وينظر ويسأل ويتفقه. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لابد أن تعلمها، أنت لم تخلق عالما، لابد أن تعلم حتى تعرف هذه العبادة التي خلقت لها، ومنها أن تعرف ما يجوز وما لا يجوز وتعرف أن التشاؤم منكر وأن الطيرة منكرة وأن الزنا محرم وأن السرقة محرمة وأن الغش محرم وأن الربا محرم وأن كذا وكذا مباح وكذا وكذا واجب إلى غير ذلك. تعرف التفاصيل بما شرع الله وبما أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن تحضر حلقات العلم، لأن حلقات العلم من الطرق الموصلة إلى العلم، ولو بعدت ولو سافرت إليها مسافات وأميالا وأياما لطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا ذهب إلى الرياض إلى مكة إلى المدينة إلى كذا إلى كذا من العلم يتفقه في الدين فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما، يكون موعودا بأن هذا العمل من أسباب دخول الجنة. كذلك الإنسان يسعى للمدرسة للمعهد للكلية بنية صالحة ليتعلم ليتلقف الدين، هذا قد سلك طريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وش معنى هذا الكلام؟ معناه أن المعنى الغافل ما أراد الله بخير، هذا المعنى. المعنى الغافل ما يتلقف الدين معناه أن الله ما أراد به خيرا، ولو أراد به خيرا تبقى ونقبل على العلم واستمع على العلم وسأل أهل العلم ودرس القرآن وتدبر القرآن. القرآن فيه كل خير، هو أصل الخير، هو كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن فيه الدلالة على أسباب السعادة، فيه الدلالة على ما هو محبوب لله وما هو مبغوض لله عز وجل، فيه الدلالة على الأعمال التي توصل إلى الجنة والأعمال التي توصل إلى النار. في القرآن الدلالة على صفات الأخيار وأعمالهم من أهل الإيمان، والدلالة على صفات أهل النار من الأشرار والكفار والمنافقين. لكن عند من يقرأ ويتدبر، كثير من الناس يقرأ ولكن ما عنده همة أنه يتدبر بعقل، يقرأ قراءة مجردة لا يعي ما يقرأ. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا أنزل التدبر والتعقل والعمل. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أنت يا أخي مأمور بالتدبر والتعقل، والقرآن أنزل للتدبر والتعقل والعمل، لا لمجرد أن تتلو فقط تقرأ فقط وأنت غافل صاد بقلبك معرض بقلبك. لا، يجب عليك أن تتدبر وتعقل حتى تفهم مراد الله منك، ماذا أراد منك، ماذا أمرك به، ماذا دعاك إليه، ما هي صفة الأخيار والأبرار وأهل الجنة، ما هي صفة الأشرار وكفار المنافقين حتى تحذرها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعتم من حضرة الشيخ عبد الرحمن أن التشاؤم بسفر في الزواج أو في الأسفار أو في غير ذلك منكر من عمل الجاهلية، قد ابطله النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا عجوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. من شوخ تفسير الحديث أن المراد بالصفر هذا أن الرسول أبطل ما تظنه الجاهلية. وقيل في صفر انه داء في البطن، حيه في البطن يقال لها صفر، تظن العرب انها تعدي فابطلها النبي عليه الصلاه والسلام. اما ما قد يقع من انتقال المرض من حيوان الى حيوان هذا بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، ليس من شان الحيوان. الحيوان هي يد الشيء، وكان اهل الجاهليه يعتقدون انها الامور تؤدي بطبعها، وانا اجرب متى وقع في الابل الصحاح او غيرها من الحيوانات اجربها بذاته لا بقضاء الله ولا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. اعتقادهم السائد بينهم ان هذه الامور تنتقل بطبعها ومشيئتها هي لا بمشيئه الله عز وجل. هذا غلط واعتقاد باطل. ولهذا قال له النبي لما قالوا هذا قال فمن اعدل الاول؟ من اعدل؟ من الذي انزل الجرب بالاول؟ فالذي انزل بالاول هو الذي انزل بالثاني والثالث والرابع والعاشر. لكن امر سبحانه بالاسباب، امر سبحانه بالاسباب التي تبعد عن الشر. فاذا كان الامر المعروف انه ينتقل، الله شرع لنا ان لا نخلط هؤلاء مع هؤلاء، أن نحن الجربة مع صحة ولا المجنون مع غيره. ولهذا قال فر من المجنون، من لا يريد مرض على مصح، لا يريد صاحب ابن بغرض الجرب إلى على صاحب ابن صحة، لا، هذه وحدها وهذه وحدها من باب توقي الشر. أولا توقي أسباب الشر، ثانيا النفوس قد يقع فيها أشياء توهمات، أخشى كذا أخشى كذا، ما يكون عندها توكل قوي، فكان في عزلها عزل هؤلاء عن هؤلاء، طمأنينة النفوس وراحة للنفوس عن توهم أن هذا أن هذه العدوى صحيحة كما تقول الجاهلية وأنها تعدي بطبعها. فشرع الله لنا تمييز هؤلاء من هؤلاء حتى لا تقع هناك أوهام في القلوب واعتقادات فاسدة، وحتى لا نكون تعاطينا أسباب الشر. مثل ما أن الإنسان يعالج بالأدوية والكي إلى أجل طلب الشفاء والعافية من بعض الأمراض، ويتجنب بعض الأشياء لأنها سبب، ولا الطبيب لا تأكل كذا لا تأكل كذا لا تأكل كذا لأنها من أسباب زيادة المرض أو بقاء المرض، فيتوقع أشياء ضارة ويتعاطى الأشياء النافعة. هذا ليس من الأدواء وليس من المحرمات، بل هذا من باب الأسباب. الله أمر بالأسباب وتوقي أسباب الشر. وقال صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات من تمر من عجلة المدينة لم يضره سحر ولا سم، جعلها من أسباب التوقف والوقاية أفضل وخير من العلاج. يبدأ إنسان بالوقاية، فإذا أرشده الطبيب إلى أنه لا يأكل هذا النوع من الطعام وهذا النوع من الشراب لأنه يسبب كذا ويسبب كذا فجنبه. فهكذا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينصح، معناه أن خلط الإبل الجربة مع الصحيحة أمر ما ينبغي، لأن يسبب شر على الصحيحة بإذن الله ومشيئته، وقد تدخل الصحيحة مع الجرب مع الجرب وتسلم، لأن الله ما أراد إجرابها. الحاصل أن الأمور بيد الله عز وجل، فعليك أن توكل عليه سبحانه في كل الأمور. إذا دعت الحاجة إلى قرب المجنون أو إلى بقاء الجربة مع الصحاح لحاجة، فلا بأس مع ثقة بالله والإعتماد عليه وأنه غير سبحانه وتعالى، ولكن مع القدرة تميز هؤلاء عن هؤلاء، تجعل الصحاح على جهة وفي محل آخر والجربة على حدة حتى تكون بعيدة عن أسباب الشر. وقد جاء في الأحاديث استثناء ثلاثة أشياء: المرأة والدابة والدار. قال عليه الصلاة والسلام الشغل في ثلاث: المرأة والدابة والمسكن، ثلاثة والبيت ثلاثة والدار. هذه الثلاث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها شغل في بعض الأحيان، قد يكون فيها مضرة لبعض، إن كان الشغل ففي ثلاث. ولفظ آخر: الشغل في ثلاث الجزم، جزم به عليه الصلاة والسلام. بعض النساء مشومة على زوجها ما فيها خير، فإذا ظهر له بالتجارب أنها ما فيها خير يطلقها. بعض الدواب فرس أو بعير أو حمار أو غيره مشوم بالتجارب التي جربها صاحب الدابة، فلا بأس في بيعها أو ذبحها إن كانت تؤكل، لا بأس من باب توقي الشر. بعض الدور غير مباركة مشوبة، فإذا جربها الجفناء فيها وأن رأى فيها شر عليه أمراض ملازمة أو أشياء أخرى رأى فيها على الظاهر آخر على ذلك أخرى. المقصود أن هذه الثلاث استثنها النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الشر فيها قد يوجد وأنه لا حرج في انتقال الإنسان عنها تباعدا عن الشر، يطلق المرأة يبيع الدابة يذبحها يترك المسكن الذي تأذى فيه ورأى فيه أذى من مرض ملازم أو غيره وفي أولاده وفي نسائه وغير ذلك مما يؤذيه هذا مستحيل. وأما التشاؤم بالطيور أو بالقومة كما سمعتم في المحاضرة أو بسفر أو بغير ذلك كما قال حزاها ولا نوء ولا غول. النوء النجم والغول مخبلات الجن كانت العرب تعتقد أن لها تأثير يسمونها السعالي المخبلات الجن هذه اعتقادات فاسدة موجودة لكن اعتقاد الطيرة فيها أمر منكر ولهذا قال لا نوء ولا غول لا نجم يضر الناس ويؤثر في الناس. هذه نجوم خلقها الله لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس في البر والبحر فمن اعتقد فيها شيئا اخر فقد غلب. كذلك الغول موجود الجن المخبل منهم غير المخبل موجود والله الذي يقي شرهم سبحانه وتعالى وشرع لنا ان نتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يكفينا سبحانه وتعالى شرهم وشر غيره. والحديث يتأم ولا تلغي لها فبادروا بالاذان. فالمقصود ان اذا راى في البريه شيئا من هذا الصنف ذكر الله عز وجل والله يطردهم عنه الذكر يطرد مخبلات الجن وشياطين الجن. فاذا بادر بالاذان كان طردا لذلك مع الطمانينه ومع ثبات القلب والا يبالي باولئك هذا قد يقع. لكن دواء ذلك ثبات وذكر الله سبحانه وتعالى والأذان وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء آية الكرسي عند النوم قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه مره بعد المغرب ثلاث بعد الفجر ثلاث كل هذه من اسباب العافيه والسلام من كل سوء. جعلها الله اسبابا للعافيه وسببا للحيلوله بين المؤمن وبين هذا الشياطين وغير الشياطين. نسال الله الجميع التوفيق والهدايه امين. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. شكرا لسماحه الشيخ على هذه النصيحه الغاليه جزاه الله عنا خير الجزاء. ووردت الينا اسئله كثيره ولا باس ان نعرض منها ما يتصل بالموضوع مما بقي عندنا. أحد الأخوة يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ما هو تعريف التطير والتشاؤم؟ سمعته في محاضرات التطير ما أمضى اللسان أو رده. يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يحب الفال ويكره الطيرة عليه الصلاة وينهى عنها عليه الصلاة والسلام ويقول إنها لا ترد مسلمة فيرى أحدهم ما يكره يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا انت. يوقع في قلب الشيء يقول هذا اللهم لا يكفي الحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. هذا يبطل بحادث الجاهليه. فان راى مثلا عند سفره قابله مثلا بعير ما اعجبه او حمار ما اعجبه او انسان ما اعجبه فلا يهمه ذلك. وليقول اللهم لا في حسناته الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا انت ولا يرجع عن حاجته. بعض الجاهليه اذا خرج فصادفه غراب ينعق او راى حمارا ما يعجبه اسود او مقطوع الذنب او كذا تشاءم قال ما هذا السفر ما يصلح او ما اشبه ذلك. هذا غلط من امر الجاهليه. في الحديث من ردت واضطر عن حاجته فقد اشرك. لا حول ولا قوه الا بالله. قال ما منا الا ولكن الله يريد التوكل على قراءه شرك قراءه شرك وما منا الا ولكن الله يريد التوكل وما منا الا قد يقع في قلبي شيء من هذا ولكن الله يريد التوكل. يقول المسعود رضي الله عنه المقصود ان الطيره معروفه عند الجاهليه وقد يتاثر بها الانسان وهو مسلم لكن يعاني اذا وقع في قلبي شيء من هذا لا يبالي يجاهد نفسه حتى لا يعمل اعمال الجاهليه ويقول عند ذلك اللهم لا ياتي بحسناته الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله في سبيله. هكذا التشاؤمات التي تقع لقلبك من طير او من حيوان تكون عنده قوه الايمان والثقه بالله والاعتماد على الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وياتي بقوله اللهم لا تكفي الحسنات الا انت ولا تدع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. نعم. من المعلوم أن السحر لا يبطله إلا ساحر، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لا. السحر قد ينقضه الساحر وقد يزول بغير الساحر. الساحر قد ينقضه بسحر مثله، يخدم الشياطين ويتعاطى ما يرضي الشياطين فيرزم السحر الذي يوقعوه بالمسحور، لأنهم يحبون أن يتصل بهم الناس حتى يعبدهم من الله. فالشياطين قد تفعل شيئا بالإنسان حتى يتعاطى ما يرضيهم من الشرك بالله والتقرب إليهم بما حرم الله من الذبائح وغيرها حتى يرفعوا سحرهم وما فعلوا. هذا من عمل السحرة ولا يجب اتيانه ولا سؤاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. من ليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له. ومن أتى كاهنا فصدقه يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين. فلا يجوز للمؤمن أن يأتي السحرة ولا الكهنة ولا العرافين المعروفين بدعوى عن الغيب ولا المنجمين، كل هؤلاء يحرم اتيانهم ويحرم سؤالهم ويحرم تصديقهم. ولكن هناك علاج ثاني، علاج ثاني لهذه المسائل بغير السحر، بقراءة على المسحور، لأن هذا قد ينفعه الله ويزول السحر. هناك أدوية أخرى أعطاها ساحر لإزالة ما أصابه، منها أوراق السدر المعروف، النبق المعروف، كان العلماء فيما سبق علماء هذه الأمة يأخذون سبع ورقات من السدر تدق ثم يقرأ فيها آية الكرسي وآية السحر التي نزلت في القرآن الكريم في سورة الأعراف سورة طه وسورة يونس، ثم ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد والمعوذتين مع ما إن شاء الله من الدعاء: اللهم رب الناس أنت ذاك وشيء أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شيئا لا يغادر سقما، ثم يهرم منها المسحور ويغتسل بها ويزول بإذن الله السحر. قد يكون يزول في أول مرة، قد يكون يزول في ثاني مرة، قد يكون يزول في ثالث مرة، وهذا مجرب كثيرا ولكن قد نفع الله به كثيرا. طيب يا شيخ، نعم. اللي عنده مثلا صاحب كتاب، فإذا جاء واحد يبغى يعمر فراح يعني لا عند صاحب الكتاب هذا ويقول له افتح لي الكتاب يعني يشوف لي الأرض، يعني فيجي منع مثلا يعني من الأرض هذا لا يعمر فيها، هل هذا يعني صادق بقوله؟ بالكتاب ولا بالنظر في الأرض جسها؟ لا يعني بالكتاب يقولون عند لا لا هذا عرفه لا يسعى هذا يعني أو لا يخطئ مبتلون إذا عرفتموه علمونا بلغونا عنهم ونعلمهم ما يسعى هذا يجوز. هذا يا شيخ، طيب بالنسبة هذا أما إذا كان مهندسين أهل معرفة بالأراضي وهذه أرض مثل رديئة يعني لا يبنى عليها أو يبنى هنا أو حط قواعد هنا والقواعد هنا، هذا أشياء معروفة يعرفون أهل الخبرة، يعرفون محل القواعد التي تثبت والأرض الرديئة التي تحتاج إلى حفر كثير، هذا شيء لا لا يا شيخ. طيب في رجل إذا نام يحتلم بنفسه إنه يطير في الهواء، فإذا أصبح يصبح متشائم وخائف أن يصيبه مصيبة من مصائب الدنيا. لا إذا رأى مثل هذا أصبح نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نقول. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليفوت عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا دواء الرؤيا المكروهة، الرؤيا المكروهة تشيء إليه وتحزنه، إذا استيقظ يدخل على يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقل على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا السنة. أما إن رأى ما يحب فإنه يحمد الله ويخبر به ما شاء. يا شيخ عفى الله عنك، هل يحل السحر بمثله؟ لا، ما يجب حل بمثله. لا، ما سمعت هذا الصحيح يا شيخ. لا يحل غيره، يحل بالقرآن والأدعية الطيبة والدواء الطيب. بعض الناس لا يتزوج من ابنة عمه خشية أن يظهر الأولاد مشبوهين أو مشوهين، فهل هذا ينافي كمال التوحيد؟ كثير من العلم بينوا هذه الأمور، وأن ينبغي للإنسان يختار لطفه الزوجة المناسبة، حتى قال بعض الفقهاء أن الأفضل يتزوج أجنبية لا بنت عمه، وهذا غلط، لا أصل لهذا، سواء بنت عمه ولا بنت عمه، بنت خاله ولا بنت خاله، لا يتزوج بنات عمه عليه الصلاة والسلام. لكن ينظر، فإذا كانت المرأة من بيت أصيبوا يصابون بالخبل، أولادهم بالخبل بالجنون بنقص الخلقة بتشويه الخلقة لا يتزوجون، من باب تحدي الأسباب، يعني الوراثة يكون هناك أدواء وأمراض تكون وراثة بإذن الله، توجد في الولد وولد الولد وولد الولد وولد البنت وراثة. فإذا كان هذه أسرة معروفة بهذه يوجد فيهم بالوراثة أمراض شينة في الأولاد يتجنبوا، وإذا كانت الأسرة ما عرف فيها شيء يتزوج منها. هذه أمور معروفة بالتوارث تقع، فلهذا يوصل إلى الأطباء في ملاحظة هذه الأمور. رجل لديه مزرعة ماؤها كثير ودائما تخرب ماكينتها، فقال هذه عين، وغطى حنفية الماء لئلا يراها أحد خوفا من العين، فهل يجوز ذلك؟ وهل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ وهل هو من تطير؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا نعلم في هذا شيء، ما نعلم في هذا شيء، إذا رأى أن الأصلح أن يغطي هذا الشيء أو يجعل شيء لا يراه الناس، لأن شيء جميل شيء يعني تلزق له النفوس من بعض، لأن العين باختيار الإنسان، بعض الناس مصاب بالعين والعياذ بالله بغير اختياره، إذا رأى شيئا عجيبا تاقت نفسه إليه، وهذا ظهر من شيء قد يسبب شرا على الناس، فإذا رأى أنه يتجنب هذه الأشياء أو يغطي هذه الأشياء التي يرى أن الناس قد يعينونها لما في قلوب بعض الناس من الشح والحرص وقبح السيرة والعمل، فلا نعلم في هذا شيء، توقع العين لا نعلم في شيء، العين حق كما قال العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لا سبقت في العين. وبعض الناس قد يصيب بعينه أشياء كثيرة، قد يمرض الإنسان بسبب العين، قد يموت بسبب العين، قد يموت الحيوان الآخر بسبب العين، قد يسقط البيت بسبب العين، العين حق، فيجب على المؤمن في مثل هذه الأمور أن يتوكل على الله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعاطى الأعمال السليمة التي تكون سببا لإوقاته من العين، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، هذه من أسباب سلامته وسلامة ماله وحيواناته وكل ما عنده من الشر، يستسلم بإذن الله من هذه التعويذات الشرعية. الشيخ عفى الله عنك، فيه مريض يا شيخ مرض مزمن، وذهب إلى الأطباء في كل أنحاء المملكة ما استطاعوا، ما جعل الله له سبب وشفاء بسببهم، فأخذه أخوه وذهب به إلى الشمال إلى واحد عنده كلاب ويقول إنه يقولون إنه كاهن، ونصحته وقال إن ضرورة تبيح المحرمات. لا ما يجوز، هذا غلط، هذا أفتى نفسه بس، وهذا أخذ منه 5000 ريال، هذه هي ضرورة، أخذ منه 5000 ريال هذا الكاهن، هذا أخذ منه 5000 ريال وقال إن امرأتك سحرت كفي خبز، والمرأة هذه بارة تنضح حتى بعد ما رأي، ما يمكن أن تسحره، وهي عجوز وهو فوق 50 عاما، وهذه من عقوباته، المقصود أن هذا ما يجوز، والآن اختل عقله، الآن الله يدفع البلاء، اختل عقله ولا يصلي الآن، ما عاد يشعر ولا عاد يصلي. المهم أنه ما يجوز هذا، حتى يستحره وكهنه وما يجوز أسيانه، ولا يحل هذا ولو كان مريضا، بعض الأمراض ما لها شفاء، بعض الأمراض قد كتب الله أنه يموت في أسبابها، ما لها إلى ودعاء له بها الطبيب ولا ينفع، إذا كان الله أراد أنه يموت بها مرض هذا مو بدليل، إنما الإنسان يأخذ بالأسباب إن شفاه الله فإلا فالأمر بيد الله، ما كل مرض له دواء، بعض الأمراض ما لها دواء، قد كتب الله أنه يموت بها. والضرورة تبيها المحرمات في ماذا يا شيخ؟ في أكل إذا جاع ولا عنده شيء يأكله، جاز يأكل من الميتة مثلا وأشباه هذا حتى لا يموت، مو معناه أنه إذا ما تزوج يزني أو لا رمي يخيصب الخمر، لا هذا غلط، ما كل الضرورة تبيها المحرمات، ولا كل شيء يسمى ضرورة، الضرورة التي تفضي بك إلى الموت تأخذ من الميتة أو من أي طعام وجدته حتى تنقذ نفسك وحياتك من هذا الجوع الشديد الذي أصابك، إما بالثمن ولا بالمعروف من أخيك. نعم، لا لو ولو أنك سبق قضاء لا سبق في العين، ما تسبق قدر، قدر من ورائها، لا يقع شيء إلا بقدر الله. نعم، نسأل سماحتكم عن ماهية التوكل ولماذا شبه في الحديث بالطير، جزاكم الله خير. التوكل حقيقة الاعتماد على الله